محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ينسب إلى أبي حنيفة والشيباني، اثنيناتهم أبو حنيفة هو معروف، الشيباني من علماء الجماعة السنة. ينسب إلى هذين أنهما ماذا قال؟ قال النهي، نحن ماذا قلنا؟ النهي يقتضي ماذا؟ الفساد في العبادة وفي المعاملة. قلنا لا يقتضي الفساد. هم ايش قالوا؟ قالوا النهي يقتضي الصحة. شوف سبحان الله، بس لا أقل، قولوا يا ناس، قولوا لا يقتضي الفساد، أما لا، يقول أنا أقول يقتضي ماذا؟ صحيح، مو أنه ماذا، يقتضي أن يكون صحيح. إيش قالوا؟ فدليلهم شنو؟ الذي يظهر سماذا بعدين إن شاء الله، بعدين سيظهر. هاي الحكاية أول ما واحد يسمعها، خصوص يسمع وياها كلمة أبي حنيفة بناء مضحكة للتكلة. لا، بعدين بعض علماءنا مثل صاحب الكفاية سلم هذا الكلام في بعض المجالات. فشوف شي يقول، مثل كالفاق أحفظتهم فغر المحققين خوياهم صح، يعني ارتعوا هذا الرأي هم. بس من دون تفصيل، بس الشيخ الآخر يفصل فيقول إذا كان النهي عن العبادة، النهي عن العفو المعاملة، فتارة قلنا يكون النهي عن المعاملة عن السبب، مو هتشي، ومرة عن من قلنا؟ عن المسبب، ومرة عن من؟ عن التسبب بالسبب الخاص. صاحب الكفاية يقول إذا كان النهي عن المسبب فالنهي يقتضي الملكية، يقتضي الصح، كما قال أبو حنيف. إذا كان عن المسبب أو التسبب بالسبب الخاص، النهي يعني يقتضي صح. ليش؟ لأن احنا عندنا قاعد، الشيء لا ينهى عنه إلا إذا كان المكلف يقدر على فعله. فإذا لم يقدر على فعله، مثل أقول لك لا تطر بيديك إلى السماء، هذا معقول النهي؟ معقول ومو معقول هذا النهي؟ لا. ليش؟ فإذا لم يقدر على فعله، مثل أقول لك لا تطر بيديك إلى السماء، هذا معقول النهي؟ معقول ومو معقول هذا النهي؟ لا. ليش؟ لأن أكو واحد بإيده يقدر يطير، بس كلش واحد يخلي جناحات بإيده، بالجناحات مثلا، كما ينقل عن بعضهم ايش يسوي. لكن إذا بإيده ايش يريد يطير، ايش إيده يحركها، بس إيده يحرك ما يقدر يطير. فإذا ما يقدر ما إلى معنى يجي يقول له لا تطر. يشترط في صحة النهي القدرة على متعلق النهي. حينئذ نقول إذا نهاني عن المسبب، مثل من نهاني عن المسبب؟ مثل من نهي عن المسبب؟ مثل يقال للكافر لا تتملك العبد المسلم أو المصحف. هذا لما ينهى عن الملكية لابد وقادر على إيجاده، ولك كيف ينهى عنه إذا مو قادر؟ شو وقت يكون قادر على إيجاده إذا كان العقد صحيح؟ إذا العقد مو صحيح ما يقدر على إيجاده. إذن هنا النهي يقتضي الصحة. إذا كان النهي عن من؟ عن المسبب. أكرر أكرر أكرر، إذا كان النهي عن المسبب فما ذهب إليه أبو حنيفة صحيح. ليش؟ لأنه لا يمكن النهي عن شيء إلا إذا كان ذلك الشيء مقدورا. وطبقا لهذه القاعدة نقول إذا نهانا المولى وقال لا تتملك المسلمين، معنى هذا الكافر يمكن أن يملك المسلم حتى ينهى، وإلا لم يمكن ملك كيف ينهى؟ كنا شرط النهي أو قدرة على المتعلق، فإذا لازم قادر. وش وقت تكون قادر على إيجاد الملكية؟ على الملكية إذا العقد كان صحيح. فالنهي إذن إذا كان عن المسبب يقتضي الصحة، وهكذا يقتضي الصحة لو كان عن من؟ عن التسبب، يعني إيجاد المسبب بالسبب الخاص. لنفس النقطة لمن ينهاني عن إيجاد مسبب بهذا السبب الخاص لازمه أنه يمكن إيجاد المسبب بهذا السبب الخاص حتى يصح النهي. فإذا يمكن معنى العقد صحيح. نعم لو كان النهي عن السبب، أو أقول وأما إذا كان النهي لا عن المسبب لا عن التسبب، عن من؟ عن السبب، فهل النهي يقتضي شنو؟ الصحة؟ هل بيان اللي ذكرناه يجي ولا لا؟ تقدر تجيب البيان؟ جيبه يلا جيبه، خل أقول لك شلون مشتبه. جيبه يلا لابد تقول لي، تقول لي إذا نهاني المولى عن السبب، مثل من نهاني عن السبب؟ البيع وقت صلاة الجمعة، بعت واشتريت. إذا نهاني عن بعت واشتريت لازمه أنا قادر على إيجاد بعت واشتريت. بلي لازمه قادر، صدق لازمه قادر، بلي صدق. طب كمل يلا. وإذا أكمل، وإذا أنا قادر على بعت واشتريت لازمه شنو؟ أن العقد هذا بعت واشتريت يؤثر في إيجاد الملكية. أقول لك أوقف، هذا باطل. النهي عن بعت واشتريت لازمه القدرة على من؟ على إيجاد من؟ القدرة على إيجاد بعت واشتريت لازمه أقدر أقول أن بعت واشتريت، لكن كوني قادر على إيجاد بعت واشتريت ما يلازم شنو؟ أن هذا بعت واشتريت مؤثر في من؟ في الملكية. لا يلزم ذلك، قد أنا قادر على إيجاد بعت واشتريت وأوجد. أقول لسه الآن، لسه شوف الآن كذا راح أقوله، بعته هو ينهاني المولى عن بعته واشتريته، أنا شو أقوله؟ بعته ذاك يقول اشتريت نأذي المولى، هو يقول لا تسوون، نقول الآن تسوي، نقول بعت اشتريت. هل يلزم من ذلك أن هذا بعت واشتريت مؤثر؟ لا. ليش؟ لأن هاني عن بعت واشتريت، فلابد قادر على بعت واشتريت، لكن القدرة على قاعد أكرر بعت واشتريت وإيجاد بعت واشتريت ما يلزم من ذلك أن هذا العقد مؤثر وصحيح، لا يلزم صحيح، بل ولا يلزم أن يكون. احنا أمس قلنا هذا العقد فاسد، بس احنا ذاك ما لنا شغل به، احنا نريد نضرب أبو حنيفة، نقول لا يلزم أن هذا العقد مؤثر، وإن كان في نفس الوقت على رأينا لا يلزم أن يكون فاسد أيضا، يمكن أن يكون صحيح، يمكن أن يكون. هنا تمام، انتهى المقدار، انتهى. لكن هذا الحكي وين كله؟ في باب من؟ النهي عن من؟ عن المعاملات. واتضح الآخن يسلم قولة أبي حنيفة في مجالين وينكرها في مجال، في باب المعاملات يسلمها إذا كان النهي عن المسبب أو التسبب، ينكرها إذا كان النهي عن من؟ عن السبب. سلمها هناك ليش؟ لأن إذا نهاك عن الملكية أو التسبب يعني إيجاد الملكية بسبب الخاص، لازم أنا قادر على إيجاد الملكية، وإذا قادر أنا على إيجاد الملكية شو وقت أكون قادر؟ إذا كان العقد صحيح، وإلا ما أكون قادر. فالنهي هنا يقتضي الصحة، أما إذا عن السبب لا يقتضي الصحة. ليش؟ لأن النهي عن السبب معناه النهي عن بعت وشريت، وواضح أن عن بعت وشريت لا يلزم منه أن يكون مؤثر، فلا يلزم. وعلى رأينا نحن قلنا لا يلزم أيضا أن يكون شنو؟ بس بل هو حيادي من هالناحية، مطبق العبارة. هذا كله في باب المعاملات. تذنيب حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة وعن الفخر، الفخر يعني فخر المحققين نجل العلامة، أنه وافقهما في ذلك في هذا الرأي. والتحقيق أنه في المعاملات كذلك، كذلك عن شنو؟ يقتضي الصحة، لكن بشرط إذا كان النهي عن من؟ عن المسبب أو التسبب. ليش؟ ليش النهي يقتضي الصحة؟ لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر. شلون الأمر يشترط فيه القدرة على متعلقه؟ النهي ما تشترط فيه القدرة على متعلقه. فلما يقول لي لا تتملك، يحرم عليك تتملك المسلم، عبد المسلم لابد قادر على الملكية، هذا الكافر شو وقت يكون قادر؟ ولا يكاد يقدر عليهما، عليهما يعني شنو؟ عليهما مسبب والتسبب، إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة. هذا إذا كان النهي عن التسبب أو المسبب. وأما إذا كان يعني النهي عن السبب فلا، يعني فلا يقتضي الصحة. ليش؟ لكونه يعني السبب مقدورا وإن لم يكن صحيحا. أنا أقدر أقول بعت واشتريت لسه، هو نهاني بس أقدر أقول بعت واشتريت، وإن كان أنا مو ضايع بس قادر أحكي. نعم قد عرفت أن النهي فهو لا يقتضي الصحة، لكن مو معنى لا يقتضي الصحة يعني يقتضي الفساد. متقد هيك شفتهن ترى، قد واحد شفتهن لما قلنا النهي عن السبب ما يقتضي الصحة، بناء ايش بناء؟ شو يقتضي؟ فساد يعني عدم الصحة. لا هل هم نقوله نعم قد عرفت أن النهي عنه يعني عن السبب لا ينافي الصحة، لا ينافيها يعني ما ينافي الصحة، يمكن صحيح. فالخلاصة هاي نعم دفع توهم ترى، لأن قد تتوهم الكلام السابق لما قال النهي عن السبب لا يقتضي الصحة، بناءك يقتضي الفساد يعني يقتضي عدم الصحة، يقتضي الفساد يعني عدم الصحة. فوش أجابه؟ قال لا يلائم عدم الصحة، يلائم لا ينافي الصحة بل يلائم الصحة وعدم الصحة، هنا فينا وأما نعم قد عرفت أن النهي عنه يعني عن السبب لا ينافيها يعني لا ينافي الصحة. ولذلك عرفت ليش قال قد عرفت، يعني فيما سبق قلنا النهي لا يقتضي الفساد. يعني شو ما يقتضي الفساد؟ يعني لا ينافي الصحة، ما ينافي الصحة. وأما إذن العبادة، خاب النهي عن العبادة شلون؟ أنشوف بالله يجي هالحكي بيها يولا يقتضي الصحة يولا حكاية أبو حنيفة أنشوفها والله. يقول لا لا لا لا لا لا لا حكاية أبو حنيفة مو صحيح. ليش؟ يقول لأن النهي على كم قسم قلنا؟ العفو مع العبادة على كم قسم قلنا إحنا؟ العبادة العبادة على رأينا، على رأينا العبادة المتنازع فيها بمعنيين، لها معنيان. المعنى الأول شنو هو العبادة؟ سميناها شنو؟ الذاتية. والثانية شنو؟ العبادة اللولائية. اللولاء مو هيك سميناها؟ يعني لو أمر بها لكان أمرها أمرا عبادي. يلا خلينا نشوف النهي يقتضي الصحة ولا في ظن العبادتين. نأتي للأولى، إذا العبادة ذاتية مثل ركوع وسجود، ركوع لا سجود مثلا أم لعله بس قدر متيقن أي تقولا ماذا السجود قد يشكك في الركوع. المقصود السجود عبادة ذاتية، وإذا ذاتية فلازمه حتى مع النهي فلازمه حتى مع النهي العبادة موجودة وما موجودة لازمه العبادة موجودة ماذا وصحيحة، لأن المفروض أنها العبادية ماذا ذاتية. مفروض ما ذاتية ولا ذاتية؟ يعني شنو ذاتية؟ تعرف شنو معنى ذاتية؟ يعني ما تزول. فش وقت ما افترضنا سجود فهو عبادة. فإذا على هذا الأساس النهي عن العبادة الذاتية شنو هذا صار موافق لقول أبي حنيفة ومخالف. هذا صار بالتالي، بالتالي صار موافق ومخالف. أظن موافق صار ها، لأن هي هذا اللي يريد أبو حنيفة يقول على أنه صح أكو هم صح أمر. بالتالي أنا اشتبهت قلت على أنه ماذا اشتبهت أقوله قلت كلام أبو حنيفة باطل. يعني هنا بالتالي بلي صحيح تبقى العبادة ماذا موجود، لأن ذاتية قاعد نفترض. وأما إذا كانت العبادة عبادة لولائية، لولائية فيمكن أقول النهي يولا عن العبادة اللولائية. يمكن يولا يمكن يوم يمكن عن العبادة اللولائية. يقول هو أصلا لا يمكن النهي إلا إذا قلنا بجواز اجتماع شنو الأمر والنهي. يلا ذاك الوقت يمكن شنو؟ يلا ذاك الوقت يمكن النهي عنها. ليش؟ ليش؟ لأن إذا ما قلنا بجواز الاجتماع فما دام نهي إجا أمر بعد ماكو، إذا أمر ماكو عبادة ما راح يصير. وإذا أمر أكو نهي ما يصير. فبناء على الجواز نقدر نصور النهي عن من؟ عن هذه العبادة اللولائية. وإلا ما نقدر نصور. هذا ما يجي الحكي. فقد واحد يقول الآخر ليش ما حكى هذا الحكي في من؟ في العبادة الذاتية. استغرب هذا. العبادة الذاتية؟ العبادة ما وقف على أمر ذاتية؟ فصحة النهي عنها لا تتوقف علما على جواز اجتماع الأمر والنهي. أمر ما يحتاج بس نهي عن عبادة ذاتية. أما إناف لا يمكن أن ينهى. ليش؟ إذا لم نقل بجواز اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأن إذا هو عبادة وبأمر نهي إذا أراد يصير صدق اجتماع أمر ونهي. فأصلا النهي لا يمكن تصوره إلا إذا قلنا بالجواز. فالخلاصة أكرر مجموعة تعليقات أكو عندي بعدين أبينها. بعدين أطبق العبارة تعليقات أكثر من تعليق واحد أكو عندي. يتضح المطلب إن شاء الله همات عندك بعد ذلك. الخلاصة على أنه أفهرس لك إياه. الآخر قالوا أما في العبادات عبادة ذاتية يمكن أن عنها تقع صحيحة لأن هي عبادية ذاتية واللولائية لا يمكن النهي عنها إلا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي يمكن أن هذه ينهى عنها وهي بما أنه عبادة يؤمر بها. أما إذا قلنا ما يجوز الاجتماع بعد ما يمكن أصلا ينهى عنها لأن إذا هي عبادة أمر بها بعد نهي ما يصير. وأما العبادات والله شوف شلون فما كان منها عبادة ذاتية مو العبادة على قسمين بمعنى كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى فمع النهي عنه هذا الأول يكون مقدورا عبادية ذاتية المفروضة ما تنفك عنه كما إذا كان مأمورا به. شلون إذا كان مأمور به قال لي اسجد اركع مقدور كذلك إذا نهى عنه ليش عن عبادية ذاتية. نقطة أقول صاحب الكفاية هناش قال فمع النهي عنه يكون سجود مثلا مقدورا لكن شنو مقصوده يعني بالتالي شي يريد يقول يكون مقدور يعني شي يريد يقول بالتالي يقع صحيح يريد يقول اتشي يو يريد يقول بالتالي لا يقع صحيح يكون مقدورا يعني يكون هذا الذي كان عبادة ذاتية يكون ماذا مقدورا العبادية موجودة إليه يعني ظاهره يريد يقول ماذا صحيح يعني يكون إذا مقدور يعني جبت السجود المقدور العبادة الذاتية جبتها يعني ظاهره يريد يقول مقدور بعد مقدور يعني صحيح يريد يقول بعد ظاهره هتشي يريد يقول. فإذا كان مقصوده هتشي يرد تعليقنا الأول هذا تعليقنا الأول هذا إذا كان مقصوده هذا إذا كان مقصوده يكون صحيح يرد عليه أنه ما معنى بالله هذا السجود يكون صحيح أنا أسجد والله يقول لا تسجد أقول له لا أسجد أسجد لما أسجد نقول صحيح شنو معنى صحيح شو؟ صحيح غير بمعنى يكون مقرب شيء مقرب أنا مو مقرب إلى الله عز وجل. وإذا كان صحيح لا مو بمعنى مقرب يعني بعد يقولوا له هذا سجود يعني يقول له سجود أو ليس إذا غير يقول له سجود مهم أنا أريد أن صحيح بمعنى مقرب وهي صحة العبادة بمعنى شنو أن تكون مقرب ما يكون مقرب هذا شنو ما تقول لي شنو. فهذا إذا كان مقصود صاحب الكفاية فمع أنه يكون مقدورا بمعنى يريد بالتالي يقول صحيحا يرد عليه هذا الذي يقوله لا معنى للصحة ما دام غير مقرب. وإذا كان لا مقصود صاحب الكفاية يعني يقول مقدورا لكنه ماذا فاسد يعني يكون عبادة لكنه ماذا سجود لكنه فاسد هيك يريد يقول ليس بصحيح. إذا هذا مقصوده إشكالنا تعليقنا ما يجي لكن هذا شنو معناه يجي يبينه ما تقول لي لا فكر بالله بعلم معنى فأصل إلى معنى هذا يبين صار الكفاية فمع أنه يعني يكون مقدور يعني سجود ولكن فاسد لا ملكية يعني شنو موجودة لكنه ماذا فاسدة بعد ما نقدر نقول شلون يصير مقدورة مو مقدورة شو وقت تصير إذا فرض يمكن تحصل يمكن تحصل شو وقت إذا كان العقد صحيح. أما إهنا نقول هذه عبادة مقدورة لكنه ماذا فاسدة فاسدة لا معنى لها نقول إيش لغو هذا الكلام فلا بد تقول صحيحة. وإذا قلت صحيحة يجي تعليقنا الأول حينئذ زين على أي حال هذا في الشق الأول وكلامه مبهم. إذن كلام صعب الكفاءة أقول مبهم ما بين شنو المقصود صراحة. وما كان إذن القسم الثاني وما كان منها عبادة لولائية إذن عبادة لولائية هذا يمكن النهي عنه وما يمكن النهي عنه ويمكن يكون مقدور. يقول وما كان منها عبادة من يابا لعبادة لولائية يعني لاعتبار قصد القربة فيه يعتبر به قصد القربة لو كان لو لو لو لو كان مأمورا به فلا يكاد يقدر عليه. عليه من فلا يكاد يقدر عليه يعني على هذا القسم الثاني من العبادة، ما أقدر أجيبه وأجعل عبادة ويكون عبادة إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو بعنوان واحد وهو محال، إلا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد وهو محال. ليش إلا إذا قلنا هتشي؟ ليش إذا قلنا هتشي؟ لأجل أنه إذا النهي يتعلق به ما أقدر أجيبه بعد. ليش ما أقدر أجيبه؟ إلا يكون أكو أمر حتى أقدر أجيبه، وأمر مع النهي شلون يجتمعان؟ ما يمكن يجتمعان. والعنوان هنا واحد، عنوان واحد هنا وصلاة الحائض، عنوانين بعد ما أكو، عنوان صلاة الحائض يتعلق بها يتعلق بها يتعلق بها أمر يتعلق بها نهي. فالخلاصة مع النهي عن صلاة الحائض، الحائض ما تقدر تجيب هاي الصلاة إلا إذا ما تقدر تجيبها صلاة على نحو العبادة إلا إذا أكو أمر بها، فيلزم اجتماع الأمر. إذا أمر ماكو بها فقط نهي شهي مو صلاة مو عبادة، ما تقدر عليها الحائض. فتقدر عليها الحائض إيش وقت مع النهي عنها؟ تقدر عليها لو أكو أمر بها. فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وبعنوان واحد، بعنوان واحد شنو؟ عنوان صلاة الحائض، عنوان أخوانا ما أكو. وما كان منها يعني من العبادة، هذا القسم الثاني، عبادة بهذا المعنى لاعتبار قصد القرب فيه لو كان مأمورا به، فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء يعني واحد ولو بعنوان واحد. هناك تقدر الحائض تجيب الصلاة مع النهي، تقدر تجيب الصلاة العبادية إذا أكو أمر بها يتعلق الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد. إذا كنا بس هذا مستحيل وهو محال. وقد عرفت نقطة أن النهي في هذا القسم إنما قد واحد يشكي يقول شيخي ثلاث إشكال أكو صغير عندي، شنو أحكي؟ يقول أصلا هي صلاة الحائض إذا عبادة شلون يتعلق بها نهي؟ أصلا نهي ما يمكن. ليش ليش ليش؟ لأن إذا صلاة الحائض نحفظ عبادة يعني بها أمر، إذا بها أمر شلون هو يأمر بها يقول أصلي بعدين يقولها اترك الصلاة لا تصلي؟ ما يمكن. فكيف يتعلق النهي إن أشكلت هيك شيء؟ قلت لك احنا العبادة قلنا معناها صلاة الحائض عبادة، ومعناها شنو؟ مو بالفعل بها امر، يعني لو امر بها لكان امرها امرا، لو لو لو لا هي. والنهي يمكن تعلق بما بالعبادة بهذا المعنى، النهي ما يمكن تعلق بالعبادة بها معنى بمعنى الذي امر عبادية متوقفة على الامر بالفعل، يعني امر بالفعل بها. أما العبادة بهذا المعنى الذي لو أمر يعني بالفعل ماكو بها أمر لكن لو أمر كانت عبادة بهذا المعنى يمكن تعلق النهي بها، فلا تشكل إشلون إذا هي عبادة يتعلق بها النهي، هذا إشكالك ما يجي. وقد عرفت أن النهي، فهذا دفع لها إشكال في هذا القسم يعني في العبادة اللولائية، إنما يكون نهيا عن العبادة بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القرب، لكن بالفعل ما نوقف على الأمر لو أمر، بهذا المعنى يمكن تعلق النهي. زين انتهى، عدي فر التعليق. شنو هو التعليق؟ ايش قال في القسم الثاني؟ بالله ايش قال في القسم الثاني؟ في القسم الثاني ايش قال؟ قال وما كان منها عبادة لولائية ايش وقت يقدر المكلف على العبادة؟ ايش وقت يقدر؟ اذا قيل بجواز اجتماع الامر. ليش اذا قيل بجواز اجتماع الامر والنهي؟ لان بما هي عبادة لازم اكو امر بها، العفو هي اذا منهي عنها فالمكلف ما يقدر على الاتيان بها. ما اقول لك اوه هنا هنا هنا قف هنا يا. احنا نقول لك المفروض مو هاي عبادة لولائية ولا عبادة لولائية ولا يعني لو أمر العبادة بهذا المعنى لو أمئ بهذا المعنى بالمعنى اللولائي. الحائط تقدر تجيبها ولو مع النهي، مع النهي تقدر تجيبها الحائط العبادة بالمعنى الثاني. لأن هي لما توقف الحائط وتصلي ونهي أكو نأشر، نقدر نأشر للصلاة نقول لو أمر بها لكان أمرها أمر لو أمر، لكن بالفعل هو ماكو أمر لو لاعي خو، لو لاعي معناه بالفعل أمر ماكو. إذن هذا بعد ما يتوقف على جواز اجتماع الأمر والنهي، الذي يتوقف على جواز اجتماع الأمر والنهي ياهو فيما إذا فرضنا عبادية هذه الصلاة موقوفة على الأمر الفعل. فل صحيح حينئذ يقال لا تقدر هذه المرأة على الإتيان بالعبادة إلا إذا قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي، فلان صح. لكن إذا قلنا المقصود من العبادة المعنى اللولائي فهي صح. فيصح للحائض أن تأتي بالصلاة من دون حاجة تقدر على الصلاة ونهي أكو بيها، من دون حاجة تقدر عليها العبادة بالمعنى الثاني تقدر عليها من دون حاجة إلى جواز اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأنه كيفما كان هي قد أتت بعمل لو أمر به، لو صحيح لو أمر به لكان أمره أمرا حقيقيا. فالخلاصة القدرة على الإتيان بالعبادة بالمعنى الثاني لا يتوقف على جواز اجتماع الأمر والنهي، ولعله إلى ذلك أشار صاحب الكفاية بقوله فافهم. فافهم لعله إشارة ماذا؟ إلى هذا الإشكال. زين، وتعليقنا الأول الذي ذكرناه تقريبا إهنان هما تيجي، لعله هنا يجي تعليقنا الأول، تعليقنا الأول هم أظنه هنا يجي في القسم الثاني. يعني نقول لما صاحب الكفاية قال إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي تقدر، تقدر يعني شنو تقدر؟ يعني وتقع الصلاة صحيحة يو لا، قصده وتقع ماذا؟ فاسدة. وتقع فاسدة خلق قلنا ما إلى معنى، لابد قصده ماذا؟ وتقع صحيحة. هنا يمكن أن تقع ماذا؟ صحيحة، بل مو بعيد يمكن تقع صحيحة بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، مو بعيد بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي أشياء اثنين يصير أن تقع صحيحة لو قلنا، بس أنا ما نقول. فالمقصود تعليق الأول لا تراجعت، لا يأتي، لا يأتي بحسب الظاهر هنا على أي حال. خب هذا المبحث كله انتهى، ننتقل ماذا إلى المقصد الثالث في المفاهيم. المفهوم شنو معناه؟ المفهوم يا مفهوم، يا مفهوم، مفهوم الشرط. تريد أقول شنو معناه؟ لا لا، أصل المفهوم، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم غاية، مفهوم شنو معناه؟ أصل بين لي معنى المفهوم، ما أريد المفهوم الشرط بالخصوص، معنى المفهوم. ها أنا خل أوضح لك، ترد مثال أجيب لك وأستنبط على ضوء المثال المفهوم. المثال هذا، إن جاءك زيد فأكرمه، مفهوم شنو؟ مفهوم شنو؟ عدم وجوب الإكرام على تقدير شنو؟ عدم المجيء. هذا يعني المفهوم ايش يصير؟ لا تكرم، المفهوم ايش يصير؟ لا تكرم، اقول هذا لا تكرم حكم اخباري لو انشائي، حكم اخباري لو انشائي، انشائي لا تكرم ان لم يجئك. ايش وقت نستفيد هذا المفهوم؟ ايش وقت نستفيد هذا المفهوم؟ إذا فرضنا ثبتت العلية الانحصارية. علية الانحصارية يعني شنو؟ يعني إذا ثبت المجيء المنحصر علما للإكرام، ذاك الوقت نستفيد المفهوم. وأما إذا لم يكن المجيء إلا منحصرا، كان أكو سبب ثاني لوجوب الإكرام غير المجيء، شنو؟ مرة افترض مرض زيد هم كان سبب لوجوبي، افترض هم سبب لوجوب إكرامه. إذا كان المرض سبب ثاني نقدر بعد نستفيد المفهوم، يعني وإن لم يجئك فلا تكرمه، نقدر نستفيده ولا لا؟ إذن على هذا الأساس لا بد وأن تثبت هذه الخصوصية، يا خصوصية أن الإكرام علة منحصر، بحيث يكون المنطوق، المنطوق شنو هو؟ المنطوق شنو هو؟ ما انطقت بي إن جاءك زيد فأكرم، يدل عليه من لازمه على أمرين. شي يدل على أمرين عليه من يدل؟ يدل أولا أن يكون عليه من المنطوق، إذا جاك إكرمه، يعني على الإثبات عند الإثبات، إذا جاك إكرمه يدل على هالمعنى. وبعد ومهم يكون يدل عليه من؟ على أن المجيء عل منحصر. إذا اللفظ دل على ذن السن، دل على المعنى مع الخصوصية. المعنى شنو هو؟ عند المجيء يجب الإكرام، ودل علينا على هالخصوصية وهي كون المجيء إلا منحصر. حين ذاك يثبت عند المفهوم وأنه إذا لم يجئ فلا تكرم. فإذا اتضح بعد هذا المثال راح أستنبط التعريف أن المفهوم هو حكم إنشائي، قلت له إخباري، بس في هذا المثال إنشائي، لعله في مثال آخر شيء يصير. مثل من؟ مثل من؟ مثل من قبيل ماذا؟ إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، مفهوم شيء يصير، إذا لم تطلع فالنهار ليس موجود، حكم إخباري مو إنشاء. هذا اللي نطول، إيه نابع لا نطول. فالمفهوم حكم تستلزمه وتوجبه، ماذا يوجب هذا الحكم الذي أثبته وأوجبه؟ ماذا هو؟ المعنى الذي كان في المنطوق مع تلك الخصوصية، الذي أوجبه هي تلك الخصوصية، خلينا نقول أحسن، يعني العلية الانحصارية. فالمفهوم هو حكم تستلزمه ماذا؟ خصوصية، وهي العلية الانحصارية اللي بها الخصوصية ثابتة في من دل عليها ماذا؟ اللفظ. اللفظ وهو إن جاءك زيد فأكرمه، لابد شيده على المعنى والخصوصية. معنى شنو؟ يعني إذا جاء كرم عند المجيء يكرم، ويا الخصوصية، مهم ويا الخصوصية، ذاك الوقت يثبت المفهوم. هسه هاي الخصوصية العلية الانحصارية ديما نثبتها، اللفظ شلون يدل عليها؟ يجينا ان شاء الله بعد طرق ثلاثة لإثبات الدلالة. يوم مقدمات الحكمة لو الوقت عشان نقول لكم الشطين موضوع للعلية الانحصارية، لو الانصراف بيان ذني بعدين مجملا، هذا اقوله تطبق العبارة. يقول المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة في تعريف المفهوم. قلت هذا تعريف المفهوم، تعريف اليا مفهوم، هو مفهوم الشرط بالخصوص أو الوصف، كل مفهوم، بس أنا في خلال المثال والتطبيق والتوضيح طبقت على مفهوم الشرط. وهي أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه، موارد إطلاقه يعني شنو؟ موارد إطلاقه يعني شنو؟ موارد استعماله، لا إطلاقه يعني أقول شنو؟ يعني استعماله، إطلاقه لها ترجع علما، إطلاقه إطلاق المفهوم يعني هو عبارة المفهوم عن حكم إنشائي أو إخباري، سمع أفضل إنشائي كما في مثال إن جاء كثير فأكرمه، إخباري إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، زين عبارة عن حكم تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية، تستتبعه، تستتبعه يعني شنو تستتبعه؟ تستتبعه يعني شنو معناه؟ توجبه يعني، مو هيك معناه تستتبعه، توجبه هو حكم توجبه، ماذا توجبه؟ خصوصيته، خصوصية قصده شنو من عقده؟ علي انحصاري اللي بهاي الخصوصية وين موجودة أقول؟ في المعنى، يا معنى، يا معنى اللي يدل عليه المنطوق اللفظ، مو هو اللفظ عليه من يدل؟ على معنى، معنى شنو هو المعنى؟ يجب هو اللفظ الجداد إن جاءت فأكرم، يعني الماء يعني اللفظ دل على وجوب الإكرام عند المجيء، تستتبعه يعني توجبه خصوصية المعنى، لكن يا معنى الذي دل أريد من اللفظ الذي صفى المن يصير، صفى المن يصير للمعنى، تستتبع خصوصية المعنى، يا معنى المعنى الذي أريد من اللفظ، أريد من اللفظ ذلك المعنى، لكن أريد ذلك المعنى ويا من، مو بس المعنى أريد من اللفظ، لا أريد معوية تلك الخصوصية، مهم هذا. وأما اللفظ يدل على إرادة المعنى وهو أن جاءك فأكرمه، يدل على هالمعنى فقط من دون الخصوصية ما يفيد، الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة، يعني أريد من اللفظ لكن بسبب الوضع، يعني اللفظ هو موضوع إن جاءك زيد فأكرم، هو موضوع لوجوب الإكرام عند المجيء، مع من؟ مع العلية الانحصارية، يعني موضوع للعلية الانحصارية أصلا، فدلالة اللفظ على العلية الانحصارية بسبب الوضع راح يصير، لو بسبب مقدرات الحكمة، لو بسبب انصراف، سيقول المهم صاحب الكتاب يقول اللفظ يدل مو إلا سبب الوضع، ولو يدل على العلية الانحصارية ولو بقرينة الحكمة، وكان يلزمه لذلك فاعل كان، ياهو فاعل كان الحكم الإنشائي أو الإخباري، يعني وكان ذلك الحكم الإنشائي والإخباري الذي سميناه شنو بالمفهوم، يلزمه، يلزمه الهائل من يرجع، يلزمه، يلزمه يعني يلزم معنى المنطوق، يعني المفهوم يلزم المنطوق، لذلك يعني لأجل الخصوصية، فالمفهوم يلزم المنطوق لأجل تلك، وكان يعني المفهوم حكم الإنشاء يلزمه، يعني يلزم المنطوق، يلزم ذلك المعنى المنطوق، المعنى المنطوق شنو هو؟ وجوب الإكرام على تقدير، وجوب على تقدير المجيد، لذلك يعني لأجل تلك الخصوصية وافق، سواء وافقه، هاي سواء من عندي ترى أنا من جيبي أخليها، سواء وافق يعني يقول سواء هذا المفهوم يوافق المنطوق في الإجابة وسل أو يخالفه، إذا يوافقه شي يسمونه مفهوم موافق، إذا يخالفه شي يسمونه مفهوم مخالف، إذا في مثال مفهوم الشرط يخالفه ويوافقه، ذاك يقول إن جاك فإكرمه، فإكرمة، فإكرمة إجاب، مفهوم شي يقول إذا ما جاك شنو؟ فلا، فلا، شوف خالفه، فلا تكرمه، مفهوم خالف المنطوق، حكم المنطوق يخالف المفهوم من حيث السلب والإيجاب، ذاك إيجابي هذا سلبي، هذا يسموه مفهوم مخالف. مفهوم الموافقة مثال شنو؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تقل، لا تقول مفهومه شيء يصير مفهوم الاولويه مالته شنو؟ لا تضربه. شذاك بي لا هذا بي لا. ذاك يقول لا تقل اف. هذا يقول مفهوم شنو؟ بالاولى شنو؟ لا تضربهم. ذاك بي لا هذا بي لا. هذا يسمونه ماذا؟ موافقه. اذا مفهوم المخالفه يعني يتخالف مفهوم المنطوق. اقول مفهوم الشرط اذا نسميه مفهوم مخالفه وموافقه بالتالي. مفهوم الشرط شو نسميه بالتالي؟ دائما مفهوم مخالفه. دائما يصير لان دائما المفهوم يخالف المنطوق بالسلبي والايجاب. اذا ذاك موجب هذا سلبي، اذا ذاك سلبي هذا موجب. مفهوم الوصف هم هيك شيء هم مخالفه مو هيك شيء. مفهوم الغايه هم هيك شيء. كل ذن المفاهيم من مفاهيم المخالفه. وافقه يعني سواء وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه. فمفهوم إن جاءك استعود الآخون يريد يطبق المثال. أول مو حشة حشة ذاك الكلام المغلق، هسه يريد يطبق علينا على المثال. يقول فمفهوم إن جاءك فأكرمهم. مثلا أخذ هالمثال، لو قيل به، لو قلنا إلى مفهوم، أقول لك هو إلى مفهومي ولا إلي وما إلي. صاحب الكتاب يقول ما إلي. وهذا من العجائب في دنيا العجائب والغرائب. إذا تريد تشوف هذا أنه صعب الكفاية يقول ماكو مفهوم إن جاءك ذا فأكرمه، ما إلى مفهوم. ما يدل عليهم على أنه إذا ما جاءك لا تكرمه. هذا هو عجيب من العجائب والغرائب. على أي يعني خلاف الوجدان ما أدري ما أدري القطعي ما أدري سأته وجدانك لعله يوافق صعب الكفاية ما أدري. أنا لا أقول وجدان القطعي اشتبهت العفو قطعي هذا بالنسبة إليه. مثلا لو قيل ما يقول بلي فمفهوم إن جاءك زيد فأكرمه. لو قيل به، لو قيل به يعني شنو؟ لو قيل به يعني لو قلنا إلى هيك مفهوم، لو قلنا إلى مفهوم مفهوم شي يصير. لو قلنا إلى مفهوم مفهوم شي يصير، مفهوم يصير. إن لم يجئ فلا تكرم. يعني القضية شرطية هم أيضا، إن لم يجئ فلا تكرم، سالبة بشرطها وجزائها. إن لم يجئ، شوف الشرط بحرف سلب، فلا تكرم، شوف الجزاء هم بحرف لا. قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها. لازمة للقضية الشرطية يقول هاي القضية الثانية المفهومية لازمة ليا قضية، لازمة ليا قضية المنطوقية يعني للقضية المنطوقية وهي الذي انطقنا بها، الذي انطقنا بها يعني ياهي إن جاءت فكرنا. لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية. مو معنى القضية اللفظية شنو هي؟ القضية اللفظية معناها شنو معناها؟ إذا ما جاءك لا تكرمه، العفو إذا جاءك اكرمه. هذا معنى القضية التي تلفظنا بها. فالمفهوم لازم لها القضية، لمعنى القضية التي تلفظنا بها. لازمة للقضية الشرطية التي تكون، أي تكون من تكوناته، التي تكون معنى القضية اللفظية، ويكون لها للقضية اللفظية وهي أن جاءك زيد فأكرمه خصوصية وهي العلية الانحصارية. بسبب تلك الخصوصية كانت مستلزمة لها، كانت مستلزمة ماذا؟ لها علما يعني لها. بسبب تلك الخصوصية كانت مستلزمة لها، لها علما لها لتلك القضية الشرطية السالبة بشرطها وجزائها الذي سميناها بمن؟ بالمفهوم. الذي سميناها بمن؟ بالمفهوم. فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور. هذا نرجو إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.